واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله جميعا، حيا الله الأخوة جميعا. اليوم عندنا موضوع حساس في الحقيقة، موضوع مهم جدا متعلق بمعرفة النفس وكل ما يتعلق بالنفس، ويعني نطل إطلالات شرعية وإطلالات نفسية على هذا الموضوع الحساس. طيب، أولا من حيث الأهمية لابد أن يكون عندنا إجماع واتفاق على أن هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة جدا والهامة، لأن عدم معرفة النفس هي قضية تؤدي بصاحبها إلى الكثير من الإشكاليات، إشكاليات في تعامله مع نفسه، إشكاليات في تعامله مع الآخرين، إشكاليات في فهمه لنفسه ابتداء، وتجعله في الحقيقة مثل الشخص التائه، مثل الشخص الذي يملك جهاز، هذا الجهاز قد يكون نفيس جدا لكنه لا يجيد التعامل معه، وبناء عليه هو غير قادر على الاستفادة من هذا الجهاز. إذا أردنا نتكلم في منظور شرعي ابتداء ثم ننطلق لمنظور النفسي البحث، في المنظور الشرعي نجد أن مصطلح النفس في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ورد كثيرا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، آيات كثيرة جاءت بذكر النفس، ولكن هذه الآيات التي جاءت بذكر النفس جاءت بمعاني متعددة. هذه المعاني المتعددة قد تأتي في أحيان بمعنى الروح، قد تأتي بمعنى الذات، قد تأتي في بعض الأحيان بمعاني مرادفة للإنسان، يعني أن يكون مثلا حتى الأخ قد يقال له أنه جزء من النفس أو بعض المقربين. لكن إذا أردنا أن نجمع هذه المصطلحات فسوف نجد أن النفس هي عبارة عن جزء من الكل، هي جزء من ذاتك أنت، فهي ممثلة لك، فإذا ما قيلت النفس فالمقصود به هو أنت، سواء كان أنت بكليتك أو بجزء منك، يعني روحك أو قلبك أو شيء من هذا القبيل الذي يفسره سياق الآية أو سياق الحديث أو سياق المعنى الذي ورد في هذه اللفظة. إذا نحن نتكلم أيها الفضلاء عنك، يعني أو عن أنفسنا بالأصح، عندما نقول النفس نحن نتكلم عن أنفسنا، عن ذواتنا، عن ذواتنا، عنا نحن، بغض النظر هل هو جزء معين عن قلوبنا أو عقولنا أو كل أو جزء أو بعض. في النهاية الدخول في هذه التفصيلات قد يضيع المعنى، لكن في النهاية نحن نتكلم عن ذواتنا، عن أرواحنا، عن أنفسنا. طيب، هناك مخزون هائل جدا في السنة، في آثار السلف الصالح فيما يتعلق بالنفس، مخزون هائل جدا، كتب كثيرة جدا تتكلم عن إصلاح النفس، تتكلم عن تزكية النفس، تتكلم عن مراجعة النفس، تتكلم عن المحاسبة ومفهوم المحاسبة وغير ذلك. غالب هذه الآثار التي وردت وغالب هذه الكتب في سياقها العام تنصب حول قضية الثواب والعقاب والتهذيب للنفس، التهذيب للنفس من آفاتها وأمراضها المتعلقة بالمعاصي والذنوب وإلى آخره، غالب هذه الكتب في هذا السياق، وهو سياق مهم جدا. فألهمها فجورها وتقواها، هو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هو سياق قرآني ابتداء قبل أن يكون سياق في إطار السلف، وهو تزكية النفس. هذا المعنى معنى مهم جدا، لأن النفس عندما تصاب بشيء من الخيبة والتكسيس، أي مثلا عندما يدساها، وعندما عندما يقوم الإنسان بإهمال نفسه، ففي الغالب أن هذا الإهمال للذات من خلال المعاصي، من خلال عدم تنمية هذه النفس بأنواع التنمية المختلفة التي استفدت على ذكرها اليوم، أقول النتيجة تكون في الغالب أن تلك النفس تتحول إلى نفس خبيثة، تتحول إلى نفس متآكلة من الداخل، وهذا كله يعود عليها بالخسران، ويعود عليها أيضا يعني عدم الحياة الطيبة. طيب أيها الفضلاء، ابتداء نريد أن نتكلم كما ذكرنا في المقدمة، نتكلم عن أهمية معرفة النفس، وقلنا ما قلناه من بعض النقاط السريعة في أهمية معرفة النفس، وأنها هي طريق من طرق تنمية الذات، وأنها هي في النهاية أيضا طريق من طرق الوصول إلى رضوان الله تعالى سبحانه وتعالى، وهو ما ركز عليه السلف كثيرا. والقرآن والسنة اهتمت بهذا الجانب اهتماما كبيرا. حسن، أنا عندي ثلاث قضايا رئيسية في موضوع معرفة النفس، أو عفوا في موضوع التعامل مع النفس بشكل عام. أتمنى أن تكون هي محور يعني اهتمامنا في هذا الموضوع، لأنها سوف تفيدنا على مستوى عالي في تبسيط هذا الموضوع الذي يبدو في بعض الأحيان صعب، وبعض الأحيان بالكثير من الأحيان يقول لك بعض الناس أنه يا أخي الناس اللي يتكلمون في علم النفس يعني هم أنفسهم مريضون نفسيا، بمعنى أنهم هم يعني معقدون نفسيا. وبالفعل تجد أن الكثير من الكلام يقال، كثرة الكلام في هذا الموضوع بتفصيلات معينة بدقائق معينة تجعل المستمع يشعر بحال من حالات الضياع، يشعر بحال من حالات الضياع، ويشعر بأنه أمام يعني مثل أشبه ما يكون باللغز. التبسيط الأمور الصعبة هو الحقيقة قضية لازمة، وخاصة لي من يتصدر لدعوة الناس ومن يتصدر للتأثير فيهم. طيب، ركز معي في هذه النقطة الهامة جدا. عندما نتكلم عن النفس في منظور علم النفس الحديث، فهناك مفهوم أصيل ورئيسي وكبير يسمى في علم النفس الصحة النفسية. الصحة النفسية، الصحة النفسية هذه أيها الفضلاء، كما أن هناك شيء اسمه صحة جسمية تقوم على أن يكون هناك ركائز رئيسية عند الإنسان إذا فحص فيها وكان فيها سليما، فهذا يدل على أن هذا الإنسان وظائفه العامة تعمل بشكل جيد. قد يكون هناك عنده مرض خفي، لكن الوظائف العامة الكلية تعمل بشكل جيد. مثلا عندما يذهب الإنسان المستشفى، أول ما يفحص فهو يفحص في السكر، يفحص في الضغط، يفحص في ما شابه ذلك. كل هذه القضايا هي قضايا ركائز عامة، الكوليسترول إلى آخره، هذه كلها قضايا ركائز عامة. طيب في العلم، في علم النفس وأيضا هناك ركائز عامة، من استطاع أن يحققها نستطيع أن نقول أنه يعيش بصحة نفسية جيدة. ما هي هذه الركائز؟ هي ثلاث ركائز، من ثلاث علامات على الصحة النفسية الجيدة، ثلاث علامات على الصحة النفسية الجيدة. العلامة الأولى أو الركيزة الأولى أو القاعدة الأولى في موضوع التعاطي مع الصحة النفسية الجيدة أو الوصول إلى صحة نفسية جيدة أو خصائص الصحة النفسية: واحد، القدرة على التعامل مع الذات، أي قدرة الإنسان على التعامل الجيد مع نفسه، وسوف نفصل فيها. اثنين، قدرة الإنسان على التعامل مع الآخر، وسنفصل فيها. ثلاثة، قدرة الإنسان على التعامل مع الأحداث، قدرة الإنسان على التعامل مع الأحداث والمواقف التي يمر فيها، وسوف نفصل فيها. نبدأ بالنقطة الأولى، قدرة الإنسان على التعامل مع ذاته، مع نفسه. جميل. قبل التفصيل يا إخوة، هذه الثلاث نقاط من استطاع أن يحصل على من استطاع أن يلم بها ويركز فيها فهو يعيش في صحة نفسية عالية جدا واستقرار نفسي عالي جدا، ومن لا يستطيع فيكون لديه اضطراب. هذا الاضطراب يختلف من شخص إلى آخر. هناك أشخاص عندهم نقطة قوة في واحدة من هذه الثلاث أو سنتين منها، لكن عنده نقطة ضعف في الثالثة، فيكون عنده اضطراب جزئي في تلك النقطة الثالثة، وآخر قد يكون عنده اضطراب أكبر في نقطتين من النقاط الثلاث، وثالث قد يكون عنده اضطراب كامل مريض نفسيا، وهو الذي يكون عنده إشكالية في الثلاث جوانب. طيب، نأتي على النقطة الأولى الآن، وهي قدرة الإنسان على التعامل مع ذاته. قدرة الإنسان على التعامل مع ذاته أيها الفضلاء يدخل فيها قضايا كثيرة جدا، الموضوع ليس سهلا إطلاقا، تدخل فيها قضايا كثيرة جدا أذكرها تتابعيا. النقطة الأولى فيما يتعلق بقدرة الإنسان على التعامل مع ذاته هو فهم الذات، أن نفهم أنفسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. في العادة عندما نذكر هذا الحديث غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا أن معرفة قدر النفس تكون بإيش؟ يعني متى يستدل بهذا الحديث؟ متى نحن نأتي بهذا الحديث نستدل به على آخرين؟ في الغالب يكون في إطار التبكيت أو إطار الانتقاص أو إطار ذم من تصدر لشيء وهو ليس أهلا له. فنقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، أنه هذا الإنسان أقع نفسه في قضية أكبر منه. هذا كلام صحيح، لكنه ليس مطلق، يعني ليس كل دلائل الحديث محصورة في هذا الفهم فقط، هذا جزء من الموضوع. ما هو الجزء الآخر؟ الجزء الآخر هو العكس تماما، وهو نخاطب به أولئك الناس الذين يقللون من قدر أنفسهم، يقللون من قدر أنفسهم. فنقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، الشخص الذي يقلل قدر نفسه جيد، هذا أيضا يحتاج أن يذكر بأنه يحتاج أن يعرف قدر نفسه فيرفعها عما وضعها فيه. فالأول ينزلها عما رفعها إليه مما لا تستحق، والآخر يرفعها عما وضعها فيه مما هو أقل مما تستحق. إذن هنا نحن نتكلم عن قاعدة هي أن نعرف أنفسنا معرفة جيدة دون إفراط أو تفريط، دون كبر أو تواضع زائد، دعوني أقول بدل التواضع دون احتقار للذات أو انتقاص من الذات. التواضع هي سمة محايدة، سمة إيجابية محايدة، لكن وضع النفس عن عن عن عن قدرها هي هي هي التي محط الذم، ورفع النفس عن قدرها أيضا هي محط الذم، الإفراط والتفريط. للأسف الشديد حالة التوازن هذه حالة في الغالب أنها حالة يعني معدومة أو ضعيفة عند كثير من الناس، يعني إما أن تجد متكبرا أو أن تجد واضع النفس دون قدرها، وهذه إشكالية في الحقيقة كبيرة جدا. جزء من الأمر أننا نحن في الحقيقة الاستجابة النفسية لدينا لمدح الناس أو ذمهم تكون في الغالب عالية وتكون مطلقة من غير فلتر داخلي. عدم وجود فلتر داخلي يجعلني أصفي ما يأتيني من الخارج من ثناء أو من ذم، هو الذي يجعلني، عدم وجود هذا الفلتر، عدم وجود هذه التنقية لما هو فوق أو تحت قدري، هو الذي يجعلني أتماهى مع ما لا أستحق أو أتحطم وأنهار مع أيضا ما لا أستحق ذما. وهنا تكون إشكالية. إذن النقطة الأولى التي ذكرناها فيما يتعلق بمعرفة النفس هي بالتعامل مع الذات، قلنا الصحة النفسية النقطة الأولى هي حس التعامل مع الذات، ثم ذكرنا تحتها موضوع التعامل معرفة النفس معرفة جيدة، وقلنا أن معرفة النفس ليست محصورة بالمعرفة السلبية وإنما أيضا بالمعرفة الإيجابية. بالمعرفة الإيجابية قال اجعلني على خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض يوسف، يقولها في إطار ماذا؟ معرفة النفس المعرفة الإيجابية التي تجعله يصدر نفسه فيما هو أهل له من شأن العامة أو شأن عموم الناس. جميل. أيضا فيما يتعلق بمعرفة النفس أو عفوا فيما يتعلق بحسن التعامل مع الذات، ما له علاقة بالثقة بالنفس، بما أننا تكلمنا عن أن رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فنتكلم عن الثقة بالنفس، والثقة بالنفس هي ركن رئيسي في حسن تعامل الإنسان مع ذاته. الثقة بالنفس مفهوم عريض جدا وهام جدا، ودعوني أقول لكم قضية مهمة جدا، لا يستطيع مربي أن يربي إنسانا ما تربية سليمة إن كان هذا الإنسان مهزوز الثقة بنفسه، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الثقة بالنفس أشبه ما تكون بالوعاء الذي تحتاج أن تمكنه من أجل أن تضع في هذا الوعاء المخزون الثقافي والمعرفي والآخري. الشخص الذي يملك وعاء مكسورا أو فيه شعر أو فيه يعني غير سليم، هذا يتسرب منه ما يوضع فيه، والإنسان ضعيف الثقة في نفسه هذا ماذا وضعت فيه من لديه من المعارف وأخذ من الشهادات الأكاديمية وحصل على المناصب والآخر، فسوف تجد أنه إنسان ضعيف في قدرته على التأثير في الآخرين لأنه هو ضعيف في ذاته، فما تضعه فيه يتسرب وكأنه يبدو وكأنه لا يملك شيئا رغم أنه قد يملك الكثير من الإمكانيات. ولذلك البناء الثقة بالنفس من القضايا المهمة جدا، ومما يعزز هذا البناء، مما يعزز بناء الثقة بالنفس هو بناء الإيماني، بمعنى أن الإنسان عندما يجد في ذاته قوة إيمانية، هذه القوة مستندة إلى الله سبحانه وتعالى القوة العليا، ويشعر الإنسان أنه موصول بحبل واحد مع الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هذا يعطيه دفعة داخلية قوية تهون عليه الكثير مما يلقاه من واقع الناس ومن صد الناس ومن تحطيم الناس ومن احتقار الناس، فهو موصول برب الناس. هذه الصلة برب الناس لا شك أنها تقوي وترفعه وتشد من عزيمته، ويشعر بأن من أمامه هم لا شيء، لا شيء ليس بمعنى التكبر عليهم، لا شيء بمعنى أنهم ضعفاء أمام الله سبحانه وتعالى. وبما أن صلته بالله قوية فهو يشعر بنوع من المزية، مزية القرب ممن هم يحتاجون أيضا إلى القرب منه، فهم كلهم سواء في الحاجة إلى القوي الواحد الأحد، وهذه تعطي مناعة وقوة كبيرة. كنت أقول قاعدة وما زلت أقولها باستمرار، أن ثقة عالية مع قدرات متواضعة أفضل من قدرات عالية مع ثقة متواضعة. لماذا؟ لأن الثقة العالية تعطي صاحبها قدرة على العطاء والبذل، أما الثقة المتواضعة فإنها في الغالب أنها تؤدي إلى نوع من أنواع الانكماش والاضمحلال في الغالب. طيب ننتقل أيها الفضلاء في ما يتعلق بالمحور الأول، قلنا اللي هو التعاطي مع النفس، وذكرنا فيها معرفة النفس وذكرنا فيها الثقة بالنفس. هناك معنى يذكره بعض أحيان النفسيين وهو موضوع تقدير الذات. تقدير الذات هو متفرع نوعا ما عن الثقة بالنفس، لكنه معنى لطيف لا يحمل معنى الاعتزاز بقدر ما أنه يحمل معنى الرفق بالنفس، الرفق بالنفس. وهناك معنى رابع آخر أيضا معنى في غاية الأهمية وهو يذكره النفسيين، وهو معنى تقبل الذات أو تقبل النفس. هذا معنى جدا مهم. إيش معنى تقبل النفس؟ تقبل النفس يعني هو لا يعني الرضا عن النفس، لا، تقبل النفس معنى يقصد به قدرة الإنسان على التعايش مع صوابه ومع خطئه، معرفة هذا الصواب ومعرفة هذا الخطأ، ثم يقوم بالتعاطي والتعاون مع هذا الصواب وهذا الخطأ بشيء من الإيجابية. وأقصد بالإيجابية أنه يحاول قدر الإمكان أن يغير من هذا الواقع، ولكن ليس بنفسية الشخص المتحطم أو شخصية النفس الشخص المكسور أو شخصية الشخص الفاقد لثقته، لا هو يتقبل أن عنده الخطأ الفلاني، يتقبل لا يعني أنه يرضى، ولكنه يفهم، يعترف، يشعر به ويتعاطى معه بخطة باردة، وعني ببارد أنها خطة هادئة، ثم يصل بعد ذلك إلى ما يريد. وفي بعض الأحيان قد تكون لدينا أخطاء لا نملك فيها، ليست أخطاء عفوا، صفات، قد يكون لدينا صفات معينة، هذه الصفات قد تكون سلبية أو صفات نقص، لكن نحن لا نملك فيها، يعني لا نملك لها تغييرا. هنا يكون دورنا أن نتقبل هذه الصفات، نتقبل هذه الصفات معناه أننا نعترف بها، لا ننحرج منها، لا نشعر بأننا نعيش عقدة الصفة السلبية. شخص على سبيل المثال، مثلا شخص عنده تأتأة في الكلام، أو شخص عنده عاهة في جسده، أو شخص عنده إشكالية متعلقة بوضعه المادي، شخص متعلق بوضعه القبلي، شخص متعلق بوضعه إلى آخره. هو لا يستطيع أن يغير هذه الأمور فرضا. قضايا بعض الأحيان تكون متعلقة بولادته، بنشأته، بقبيلته، بلونه إلى آخره. هو لا يستطيع أن يغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نصنع أنفسنا كما نريد. هناك قضايا نعم نستطيع، هامش نستطيع أن نغير فيه زيادة ونقص، لكن هناك قضايا لا نستطيع أن نفعل تجاهها شيئا. هذه القضايا التي نكون عاجزون عن أن نصنع فيها شيئا تحتاج إلى قدر عالي جدا من تقبل الذات. تقبل الذات، نتقبل ما نحن عليه، لا نحرج منه، ونخوض غمار هذه الحياة مع هذا التقبل. الداعي الله عز وجل يحتاج إلى أن يعزز في نفوس الناس هذا المعنى. أنتم كدعاة وكخطباء وكمؤثرين تحتاجوا أن تعززوا في نفوس الناس، أن يعيشوا ذواتهم بشيء من التقبل، ويسيروا بها إلى ما هو أعلى قدر الإمكان. طيب، إذن عندما نتكلم، قلنا الآن تكلمنا عن معرفة النفس، أو عفوا التعامل مع الذات، وأنه ركن رئيسي في أركان الصحة النفسية، وتكلمنا تحته عن الثقافة النفس، تكلمنا تحته عن تقدير الذات، تكلمنا تحته عن تقبل الذات، وتكلمنا تحته عن معرفة الذات. نقطة أخرى أريد أضيفها في معرفة الذات والمعذرة، لأن النقطة مهمة، وهي أن الإنسان كيف يعرف نفسه. الإنسان يعرف نفسه من كثير من قضايا كثيرة جدا، أذكرها على شكل كبير، يعني أذكر مجموعة من النقاط على سبيل التعداد لأن الكلام فيها يصير فيها طول. من أهم القضايا التي يعرف فيها نفسه، يعرف الإنسان في نفسه، هو قضية التفكير المستمر. أن يفكر الإنسان في نفسه، أن يفكر لا أن يبرر. نحن في الحقيقة لا نفكر في أنفسنا، نحن نبرر لأنفسنا باستمرار. أي موقف يحصل معنا نحاول مباشرة أن نذهب إلى خانة الدفاع، الدفاع، لندافع عن ما فعلناه ونبرر ما قلناه، بينما في الحقيقة نحن بحاجة أن نخرج من الملعب حال التفكير، أن نخرج من الملعب وأن نلبس قبعة الحكم أو قبعة مراقب الخط أو قبعة الجمهور، بمعنى أن أنظر أنا إلى أنا، أنظر أنا إلى أنا، أنظر أنا إلى ذاتي، أنظر أنا إلى نفسي، أنظر من بعد، أخرج من نفسي وأنظر إلى نفسي. هذا المعنى سوف يجعلك ترى نفسك بشكل مختلف تماما، سوف يجعلك ترى نفسك وكأنك شخص آخر، بشرط أن تكون حياديا. فتنظر في تصرفاتك، تعجب وتسعد بما أنت فيه مجيد وبما أحسنت فيه، وتثني على نفسك لا بأس، وتنتقد نفسك في القضايا التي أنت تشعر فيها أنك مخطئ. الهدف هنا ليس الإشادة وليس الانتقاد، الهدف فيها هنا المعرفة، أن تعرف أنت كيف تفكر، أو لماذا أفعل دائما الشيء الفلاني بالطريقة الفلانية، لماذا دائما أنا تكون ردة فعلي هي كذا وكذا وكذا، هل دليل أني أنا عندي إشكالية في الدم الفلاني، هل دليل أني أنا إنسان عصبي، هل دليل أني إنسان مستعجل في قراراتي، هل دليل أني إنسان جيد أو حكيم أو إلى آخره. هذه لحظة التأمل والإدراك إن صح التعبير هي في الحقيقة من في حال تكرارها بموضوعية وإنصاف، هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أن نعرف أنفسنا بشكل جيد، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أن نعرف أنفسنا بشكل جيد. هذا واحد، لو التأمل والتفكر. والقرآن زاخر بمعاني معاني التأمل والتفكر، سواء كان في الذات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو في الآفاق وفي الآيات قل سيروا في الأرض. طيب، ثانيا من القضايا التي يدرك فيها الإنسان نفسه أو يعرف فيها نفسه بشكل جيد، والسؤال، سؤال المقربين أو سؤال الناس حوله، أو التأمل إن لم يكن هناك سؤال مباشر، فالتأمل فيما يقوله الآخرون عنه. وغالبا ما يكون إجماع الناس على صفة ما فيك دليل أن هذه الصفة إما أنها فعلا فيك، وهذا هو الأرجح والأغلب، أو أن سلوكك الخارجي يعزز ظن الناس أن هذه الصفة فيك، حتى وإن كنت تعلم أنت من نفسك أن هذه الصفة ليست فيك. نعم، قد تكون الصفة ليست فيك، لكن أنت قطعا تمارس سلوكيات معينة تجعل الآخرين يفهمونك بطريقة مخالفة لحقيقتك، هذه أيضا تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تفكير منك. نعم، طيب، من النقاط كذلك القراءة. القراءة كلما كان الإنسان محدود في مستواه الثقافي، كلما أدى ذلك إلى محدودية قدرته على فهم الأمور بشكل عام. والإنسان عندما لا يفهم الأمور العامة بشكل جيد، فإنه في الغالب لن يفهم الأمور الخاصة بشكل جيد. اتساع الثقافة العامة يساعد الإنسان على فهم نفسه فهم جيد وعالي، وهذه صفة أيضا إيجابية. طيب، من النقاط كذلك التي يفهم فيها الإنسان نفسه بشكل جيد هي قضية المقارنات. المقارنة بعض الأحيان تعطيك علامات، تعطيك دلائل، تعطيك إرشادات. الشاعر يقول: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فالحقيقة هنا أنك أنت عندما تقارن نفسك، تقارن سلوكك بسلوك فلان في المواقف الفلانية المتشابهة، فتلحظ أن هنا موقف شجاعة وهناك موقف جبن، أن هنا موقف كرم وهناك موقف بخل. تلحظ الفوارق سواء كانت لصالحك أم ضدك، وهي في النهاية تصب في وعاء واحد، ألا وهو معرفتك، حسن معرفتك أو تعميق معرفتك بنفسك. من النقاط كذلك المهمة فيما متعلق في معرفة النفس هي موضوع النتائج. يعني بعض الأحيان النتائج لا تصلح أن نحكم من خلالها على أنفسنا بشكل دائم، أو نحكم فيها الأمور بشكل دائم، لكنها مؤشر مهم جدا. عندما نكون دائما النتائج في اتجاه معين، اتجاه سلبي أو إيجابي، فلا شك هذا يدل على شيء معين متعلق بشخصيتي. فالنتائج تدل وإن لم تكن دلالة قطعية، لكنها تدل بشكل ظني أو غلبة الظن على ما وصلت إليه هذه النتائج، إن كانت إيجابية أو سلبية. فالإنسان ينظر لنفسه، إنسان ناجح باستمرار في أي عمل يقوم به، لا شك أن هذا دلالة على أنه عنده حس مسؤولية، يدل على أنه مجتهد، يدل على أنه إنسان إلى آخره، دلالة إيجابية. قد يقول لقائل: لا، بس هو عنده واسطة، وبناء على هذه الواسطة استطاع أن ينجح. وارد، هذا كلام وارد، لكنه ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنني أنا قلت نجاحات مستمرة ومتكررة في أكثر مكان، فتكرار الواسطة وتكرار المعرفة مع أشخاص مسؤولين في الغالب لا يكون بهذا الصورة. ممكن قد تحصل حالات قليلة جدا ويكون فيها النتيجة ليست مطابقة للواقع، ممكن يحصل، لكنه ليس هو الأصل، والشاذ لا حكم له. طيب أيها الفضلاء، نقف عند هذه النقطة حتى نغلق الملف الأول اللي هو الركن الأول من أركان الصحة النفسية، الذي قلنا أنه ماذا؟ هو معرفة الإنسان، أو عفوا قدرة الإنسان على التعامل مع نفسه، قدرة الإنسان على التعامل مع نفسه. انتهينا من النقطة الأولى. الثاني قدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين. قدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين، قدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين هي قضية في غاية الخطورة. لماذا؟ لأننا نعيش في واقع لا نستطيع أن نكون فيه لوحدنا، ولا بد أن نحتك بقاعدة عريضة من الناس، سواء كانت في العمل أو في الشارع أو في دائرة الأصدقاء أو في الدوائر الاجتماعية أو في غير ذلك. وبناء عليه، فاختلال هذا الركن في عدم القدرة على التعاطي الجيد مع الآخرين يعني أن هناك جزء كبير من حياتنا سوف يصاب بالاختلال، وهذه قضية خطيرة جدا. عندما نرجع إلى الجانب الشرعي والنصوص الشرعية فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، نلحظ أن هناك مخزون نبوي هائل جدا في توجيه الناس حول حسن التعامل مع الآخرين، مخزون كبير جدا، لأنه عنصر مؤثر جدا في بناء المجتمع، باعتبار أن المجتمع متداخل. بل أشد من ذلك، نجد أن الشريعة الإسلامية جعلت حسن التعامل مع الآخرين هو ميزان أفضلية، يعني ليس فقط عمل فاضل في ذاته، لا، هو جعلته أفضل الأعمال باستمرار، ميزان تفاضل ما بين فلان وفلان التعامل. فنجد مثلا قول المصطفى عليه السلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم تفضيل، خياركم حاسنكم أخلاقا. إن من أقربكم، حديث آخر، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نفس القمية، أقربكم تفضيل، أقربكم، قد تكون كلكم قريبين مني لكن أقربكم مني هو ذلك الشخص الذي هو أحسن الناس أخلاقا. إن الرجل، الحديث الثالث، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لاحظ تفضيل أو مقارنة بمستوى عالي من العبادة ثم يأتي ذلك الحسن الخلق ليزاحمهم بالفضل. الحديث الآخر، إن الرجل أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان صادقا، عفوا لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أعلى الجنة. لاحظ ميزان التفضيل. غالب أحاديث حسن، أنا تتبعت هذا الأمر أيها الفضلاء، فوجدت أن غالب أحاديث حسن الخلق تأتي في ميزان، تأتي بصيغة التفضيل وليس بصيغة الفضل، ليس بصيغة الفضل المطلق وإنما التفضيل على الأعمال الأخرى، وهذا أيضا منها أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه قضية مهمة جدا لأنها في الحقيقة ركن من أركان الصحة النفسية، ركن من أركان قدرة الإنسان على التعاطي مع المجتمع والتعاطي مع الآخرين. تخيلوا معي إنسان فاشل في هذه النقطة فقط، في هذا الركن، الركن الثاني، التعامل مع الآخرين. تخيلوا معي ما هي النتيجة العملية؟ النتيجة العملية هي حياة أسرية فاشلة، حياة زوجية فاشلة، أبناء مضطربون لأنه غير قادر على التعاطي معهم، حياة وظيفية فاشلة غير قادر على التعامل مع مديره، حياة اجتماعية فاشلة غير قادر على التعامل مع أقربائه، حياة في إطار الصدقات أيضا فاشلة غير قادر على تكوين صداقات جيدة أو مستمرة أو طويلة الأمد. إنسان عنده فشل في هذه الجوانب كلها، كيف سوف يعيش؟ كيف سوف ينجز؟ كيف سوف تكون نفسيته هو؟ كيف سوف يكون قدرته على اللياقة النفسية العالية وعلى التعاطي الجيد مع ذاته؟ هذه كارثة ولا شك. ولذلك هذه الركن الآخر من أركان الصحة النفسية هو قدرة الإنسان على التعامل مع الآخرين، ولا بد أن يطور الإنسان من هذه القدرة بشكل عالي. طيب، ممكن يسألني سؤال الآن أحد بشكل سريع، كيف أطور قدرتي على التعامل مع الآخرين؟ سوف أقول له ارجع للنقطة الأولى، أشياء كثيرة لكن ارجع للنقطة الأولى، كن متوازن في نظرتك إلى نفسك، اعرف نفسك بشكل جيد، لا ترفع نفسك فوق قدرها ولا تنزلها تحت قدرها، أدر مشاعرك بشكل جيد، وهذه داخل في النقطة الأولى، إدارة المشاعر، ما ذكرناها أذكرها الآن، إدارة المشاعر، إدارة المشاعر بمعنى إدارة الانفعالات، يعني أن تعطي الانفعال المطلوب منك في حالة معينة أن تعطيه القدر المطلوب، لا تزيد ولا تنقص. عندما تتعرض لموقف يحتاج إلى الغضب فلا تغضب غضبا فوق الحاجة، اغضب الغضب المنطقي المطلوب لهذه الحالة. أنا أقصد هنا الغضب إذا كان بحاجة إلى الغضب كالغضب الشرعي مثلا. وحتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، العلماء فسروه على أنه لا تجاري نفسك في الغضب، بمعنى أنك لا تفعل سلوكا على إثر غضبك يؤدي إلى ما إلى محظور شرعي. لذلك يعني أصل الغضب في ذاته هو سمة لا لا لا لا حيلة للإنسان فيها، يعني الإنسان أن يغضب الإنسان ابتداء هو أمر فطري، أنت ترى موقف معين يزعجك، هذا أمر مشترك بين كل الناس، ولكن الشيء الزائد عند بعض الناس هو والكاظمين الغيظ، الغيظ وجد الغيظ لكنه كظمه. ما يعني ماذا يعني كظم؟ يعني أنه لم يظهر. ماذا يعني أنه لم يظهر؟ أي أن ذلك الغضب التي جاءت في نفسه لم يترجمها إلى سلوك عملي، وهنا يأتي معنى حديث لا تغضب. هذا كله داخل في إدارة المشاعر، داخل في مفهوم إدارة المشاعر، إدارة الانفعالات. الناس الناجحون هم الذين يستطيعون يتحكمون بانفعالاتهم، الغضب، الفرح، مشاعر المتعلقة بالحزن الشديد، وفاة أحد قرب أو شيء من هذا القبيل، يدير مشاعره بشكل جيد. هذه الإدارة المشاعر تؤدي في النهاية إلى شخصية سوية. وإذا استطاع الإنسان يدير مشاعره بشكل جيد، استطاع أن يحقق نقطة ثانية، وهي إيش؟ التعامل مع الآخرين. لأن هذه المشاعر في الغالب هي نتاج احتكاك الإنسان بالآخرين، نتاج احتكاك مشاعر الإنسان بالآخرين، فتأتي تلك المشاعر، فإذا استطاع أن يديرها بشكل جيد، استطاع أن يتعاطى معها بشكل جيد في الغالب. طيب، النقطة الثالثة أيها الفضلاء، فيما يتعلق بأركان الصحة النفسية التي تشكل العمود الرئيسي في موضوع علم النفس ومعرفة النفس، هو حسن تعامل الإنسان مع الأحداث التي يمر بها، الأحداث الخارجية. الأحداث الخارجية هذه كثيرة. أصلا الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء يعني أن هناك عنصر خارجي يكون أثر التفاعل ما بينك وبين هذا العنصر الخارجي هو بلاء معين. هذا العنصر الخارجي قد يكون عنصر متعلق بشخص، أو يكون متعلق بحدث معين، قد يكون تعدي من شخص تجاهك، أو قد يكون فتنة من شخص تجاهك، أو قد يكون حدث معين، افتقار، إنسان يفتقر يصبح فقير، هذا حدث كبير. كثير من الناس يجزع لا يستطيع أن يتعامل مع الفقر، غنى لا يستطيع أن يتعامل مع الغنى، يبطر، يتكبر، يصرف إلى آخره. أي حدث خارجي، بلاء كبير، قد يكون بلاء، بل ما يحدث بلاءات كبيرة، القتل، الزلازل، البلاءات الكبيرة، الحروب على شتى أنواعها، التشرد إلى آخره، كل هذه الأحداث التي تحصل للإنسان هي في الحقيقة تحتاج منه إلى قدرة على التعاطي معها. كيف يتعاطي الإنسان معها؟ يتعاطى معها من مجموعة أمور، منها أن يزن كل بلاء أو كل حدث يحدث معه، أن يزنه بميزان صحيح، يعني أن يضع له في وضعه الصحيح. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه قدم له طعام، يعني كان جائعا، وقدم له طعام بسيط جدا جدا، لا أذكر ما هو الآن، قد يكون الخبز الشعير المبلول بالماء أو ما شابه ذلك، ويعني انحرج من قدمه له، لكن ما كان يملك إلا ذلك. فقال الإمام أحمد بن حنبل: طعام دون طعام، وشراب دون شراب، حتى نلقى الله. هذه الحالة من حالات الرضا بهذا الطعام، بهذا المستوى من الطعام، ما نتجت عند الإمام أحمد بن حنبل إلا بسبب واحد، ما هو؟ أن الميزان الذي وزن به هذا الحدث، وهو الطعام الرديء أو الطعام المتواضع، لا أقول رديء، كله نعم من الله عز وجل، هذا الطعام المتواضع، الميزان الذي وزن به الإمام أحمد هو ميزان مختلف عن ميزان كثير من الناس. الميزان الذي عنده هو طعام دون طعام، في النهاية أنا سائر إلى الله عز وجل، طعام دون طعام، شراب دون شراب، حتى ألقى الله عز وجل. إذن ليس الطعام لديه من ضمن الأولويات أو من ضمن القضايا الكبيرة، هي قضية صغيرة جدا، ولذلك لم تمثل له مشكلة إطلاقا، فهي أصلا هي بكلها بمجموعها قضية صغيرة. فالميزان مختلف. تخيل أن شخص الأمر لديه ميزان الطعام عنده يمثل أولوية عليا، لا شك أنه سوف يتعاطى مع مثل هكذا مواقف أو مثل هكذا طعام بنوع من التجزع والتنمر وربما أكثر من ذلك. هذا مثال بسيط طعام، فما بالك في قضايا أخرى مثل الفقر العام أو قضايا متعلقة ببلاء عام أو ذلك. لذلك نحن نلاحظ بعض الناس يتسخط، يقول لك أنا ماذا فعلت حتى يصير معجب بذلك، هو لا يدرك أن الابتلاء أيضا جزء من طبيعة الحياة، هو لا يدرك ذلك. إذن أيها الفضلاء، الركن الثالث من أركان الصحة النفسية هو التعامل مع الأحداث التي تدور حولنا، وهي قضية تنعكس على أيضا غالب أمور حياتنا. عندما ترى شخص يسمى يعني يطلق عليه بعض الناس يقول لك هذا شخصيته رضية، نفس رضية، ماذا تعني نفس رضية؟ نفس رضية النفس السهلة، السهل، النفس البسيطة، النفس غير المعقدة، النفس التي تتقبل الأمور بشكل سلس والتعامل معها يكون سلس. هو في الحقيقة جزء من التعبير العصري أن نقول هذا الشخص عنده صحة نفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أو الأثر لم أكن واهم، المؤمن كالجمل الأنف، أن أنيخ استناخ وأن أريخ استراخ. المؤمن كالجمل الأنف، الجمل الأنف هو الجمل الذي جرح أنفه عمدا. بعض الأحيان قد يجرح أنف مقدمة الجمل ويكون لذلك أثر في أنه عندما يربط به الحبل ويكون الحبل قريب من مكان الجرح فيصبح هذا الجمل شديد الطواعية لمن يجره. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يأتي هذا الحبل لمكان الجرح، لأنه إذا امتنع فالحبل هذا سيأتي إلى مكان الجرح فيؤذيه، فيصبح هذا الجمل شديد الطواعية. أصلا الجمل بطبيعته مطواع، فكيف إذا كان هناك عامل آخر مثل هذا الجرح؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو الأثر كما جاء أن المؤمن كالجمل الأنف، هذا الجمل الذي فيه هذا الأمر، أي أن المؤمن مطواع للآخرين، سهل سهل. وذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح إن الله يحب العبد سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. تخيلوا معي، السماحة في البيع مفهومة والسماحة في الشراء أيضا مفهومة، ولكن السماحة في الاقتضاء أمر غريب. أنا أقاضي شخص عند حاكم بيني وبينه خصومة، وأقاضيه، أقاضيه يعني أذهب إليه إلى الحاكم حتى يأتي لي بحقه. إذن المجال هنا مجال مشاححة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه ويقول سمحا إذا اقتضى، أي حتى في إطار المقاضاة قد تتنازل عن شيء من حقك. هذا مثال إعجاب عند الله سبحانه وتعالى. هل جزء من منظومة التعامل مع الآخرين أو التعامل مع الأحداث التي تمر فيها جزء من منظومة الصحة النفسية التي قد يصاب بها؟ فتقول أنت عن شخص معين، تقول هذا إنسان هني، هني يعني إنسان حياته هنية، التعامل معه هني، نفسيته هنية، فهو إنسان سمح، إنسان سمح. ولا نقصد بالسماحة السذاجة، فكما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولكن نقصد السماحة هي الطيبة عن قصد وليست الطيبة عن غفلة. الطيبة عن غفلة هي سذاجة، وربما تكون أيضا غباء وبساطة زائدة غير مقبولة، ولكن الطيبة عن قصد وإدراك ووعي هذه لا شك أنها من الصفات المحمودة في الإنسان. طيب إيه فضلاء، تقريبا نحن انتهينا، بس لما أتأكد من المحاور نعم في نقطة ممكن نختم فيها. جيد، نختم بنقطة فيما يتعلق ب معرفة النفس والتعاطي معها، هي في إدارة هذه النفس من القضايا المهمة جدا، وهو إدارة النفس، وذكرنا نحن مجموعة من الأمور كإدارة المشاعر وغير ذلك. من القضايا اللي لها علاقة في إدارة النفس كذلك هي ما يتعلق ب أو يعني من أهم القضايا التي تدار بها النفس هي قضية التدرج. قضية التدرج، إشكالية الكثير من الناس أنه عندما يتعاطى مع عيوبه ومع أخطائه فإنه يعمد إلى أن يغيرها تغييرا جذريا سريعا مباشرا، وفي الغالب أنه يفشل في ذلك، لأن شخصيتنا بنيت عبر عشرات السنين، وتغيير هذه الشخصية يحتاج إلى أيضا الكثير من الوقت. لذلك الدعاة إلى الله عز وجل والخطباء والمتصدين لدعوة الناس يقعون في خطأ كبير جدا عندما يظنون أنه بمجرد أنه أوصل آية أو حديثا أو معلومة شرعية أو حكما فقهيا إلى من هو أمامه يحث فيه على صفة معينة أو على خلق ما أو يحذر من صفة معينة أو خلق ما، فإن من أمامه سوف يستجيب ويتغير ويتسم بهذه الصفة لمجرد أنه اطلع على هذا الحديث أو عرف بهذا الحديث أو بهذه الآية أو ذلك. هذا وهم. هناك شيء اسمه قناعة، وهناك شيء اسمه ترجمة هذه القناعة إلى واقع، تغلغل هذه القناعة، تحويل هذه القناعة إلى سلوك. تحويل القناعات إلى سلوك قضية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى معاناة، لأن هذه القناعة حتى تتحول إلى سلوك تحتاج إلى تكرار، والتكرار هو يحولها إلى عادة، والعادات أمر لا يأتي بين يوم وليلة. أما القناعات فنعم ممكن تتغير بسرعة، علما بأن حتى القناعات التغيير السريع في القناعات في الغالب يكون تغييرا خطيرا مشوب بالخطر. لماذا؟ لأنه يكون في الغالب تغييرا سطحيا، خاصة إذا كانت هذه القناعات قناعات كبيرة فيها تحتاج إلى وقت حتى تتخمر القناعة الجديدة، تتخمر القناعة الجديدة وتقتلع القناعات القديمة. بعض الأحيان الآباء والأمهات والمربين والدعاة وغير ذلك لا يستحضرون هذا المعنى على التدرج، فهم يريدون أن تكون استجابة مطلقة، ويضيقون ذرعا بأي تباطؤ، بل في بعض الأحيان يكون هناك اتهام للطرف الآخر. اتهام بماذا؟ اتهام بأن هذا الطرف غير مستجيب لله ورسوله، أن هذا الطرف متباطئ، مستوى العبودية لديه ضعيف وغير ذلك. وهذه قضية غير مسلم فيها. الصحابة رضي الله تعالى عليهم من أكمل الناس إيمانا، ومع ذلك نجد أن الواحد منهم قد يقع في أخطاء معينة بعد إسلامه بفترة طويلة أو بفترة لا بأس بها. هذه الأخطاء ورد فيها آيات وأحاديث كثيرة، لكن تأصل الطبع في هذه الصفة معينة في هذه العادة معينة قد يجعله يقع في هذه العادات. هو لا شك أنه يجاهد، وفي الأخير هم يستطيعون أن يغيروا، وبالفعل يتم التغيير، ولكن الأمر ليس سهل، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. نعم، إذن التدرج كما ذكرت لكم هو من القضايا المهمة جدا في إصلاح النفوس وصناعة التغيير على المستوى الشخصي وعلى مستوى الآخرين، وعلى مستوى الآخرين كذلك. تقريبا نحن الآن قربنا من الساعة، نقف عند هذا الحد. الذي أريد أن أقوله في ختام هذا الموضوع أن مثل هذه الموضوعات أي الفضلاء الدعاة النبلاء، هذه موضوعات كبيرة، وما يمكن أن تسمعوه في مثل هذه المحاضرات هو أشبه أن يكون المفاتيح، لكن ينبغي لمتصدر لنفع الناس والتأثير فيهم من أمثالكم أن يزود من معارفه في مثل هذه الأمور، يزود من قراءاته في مثل هذه الأمور، بحيث أنه يتبحر فيها ليكون فعلا قادرا أن يكون مرجعا فيها وموجها للآخرين فيها. لأن عدم قدرة الإنسان على التوظيف الجيد لنفسه والتوظيف الجيد للآخرين بسبب عدم معرفته لنفسه وعدم معرفته للآخرين، في الغالب أن هذا يجعله يهدر الكثير من الأوقات والكثير من الجهود في غير مكانه الصحيح. كان عليه الصلاة والسلام من أعرف الناس بالصحابة، من أعرف الناس بالناس، ولذلك اشتهر عنه أحاديث كثيرة، ما يسمى بأحاديث المناقب. المناقب بمعنى إيش؟ يعني ذكر الصحابة بصفاتهم الإيجابية، فهو يعرف أن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، أرحم بأمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم زيد، وعلى أن لكل نبي أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وإلى آخره. أحاديث كثيرة تأتي لذكر فلان وفلان وفلان بفضائلهم أو بصفاتهم الشخصية، هذا كله أثر من أثر معرفة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنفوس. الداعي يحتاج إلى هذه المعرفة، وأولى النفوس التي نحتاج أن نعرفها جيدا هي أنفسنا نحن، نفسنا نحن، لأنها منها الانطلاق وليها نعود. فلا بد أن تكون نكون شديدي المعرفة بأنفسنا، المعرفة المجرد البريئة، ليست المعرفة المدافعة ولا المعرفة المهاجمة للآخرين أو المعرفة المبررة لأخطائنا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه مفاتيح، وأن يجعلكم منارات للهدى، منارات للتأثير، منارات للخير. كل الشكر للأكاديمية على هذا الجهد المميز الذي تبذله وعلى هذه الدورات المميزة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم جميعا ويعفو عنا وعنكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.